قال فإن جرى على غير من هو له. ما معنى جرى على غير من هو له؟ أي صار الخبر صفة لغير مبتدأه، أي صار الخبر صفة لغير مبتدأه. قال وهو المراد بهذا البيت. وجب إبراز الضمير، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس: زيد هند ضاربها هو. طيب زيد مبتدا أول، مبتدا أول، وهند مبتدا ثاني، ضاربها خبر للمبتدا الثاني، ها ضاربها خبر للمبتدا الثاني، وضارب مضاف وها مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. طيب وهو فاعل ضارب، فاعل ضارب. طيب الآن ضارب من جهة الصناعة النحوية خبر عن هند، لكن هل هو صفة لهند ولا صفة لزيد؟ لزيد، لأنه لو كان صفة لهند لقيل زيد هند ضاربته هي، فلما قيل ضاربها ذكر الضمير في ضارب، ولهذا الضمير اللي برز الآن تقديره هو دليل على أن ضارب صفة لمن؟ لزيد. فيقال الآن أن الخبر جرى على من هو له أو جرى على غير من هو له؟ على غير من هو له. وعلى هذا يبرز الضمير. لكن أنت عارف هنا أن اللبس معمون، اللبس معمون، لو قيل زيد هند ضاربها اتضح. لا، لو ما نطقنا بالضمير، يعني لو ما أبرزنا الضمير نقول لسنا بحاجة إلى إظهار الضمير لأن اللبس معمون. يعني هل إنسان يتصور أن التقدير زيد هند ضاربها هي، ضاربها هي، وأن فاعل ضارب هي؟ لا، فاعل ضارب هو. إذن نقول الضمير الآن، تذكير الضمير، تذكير الضمير دليل على أمن اللبس، ها على أمن اللبس، وأن الضارب هو زيد، هذا مأمون في اللبس الآن أو لا؟ إذن لسنا بحاجة إلى الضمير. لكن مع هذا مذهب البصريين أنه يجب إبراز الضمير ولو أمن اللبس. هذا إذا أمن اللبس. فهمت الآن كيف أمن اللبس؟ يعني ما الدليل على أن اللبس مأمون؟ تذكير الضمير. فتذكير الضمير، وأنت عندك شيئان، عندك مذكر وعندك مؤنث، تذكير الضمير دليل على أن الضمير عائد على زيد فلا لبس فيه، ها؟ طيب ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير: زيد عمرو ضاربه هو. الآن زيد مبتدأ أول وعمر مبتدأ ثاني كذا، وضاربه خبر للمبتدأ الثاني. طيب الآن لو قلنا زيد عمرو ضاربه حصل اللبس كذا، لأنه لا يعلم هل زيد ضارب أو مضروب، ومثل عمر أيضا. إذن هنا اللبس غير مأمون، يعني حاصل اللبس. فإذا أبرز الضمير زيد عمرو ضاربه هو زال اللبس. طيب لماذا يزول اللبس؟ ها نعم، إيه يعني تكون الهاء الآن عائدة على عمرو ولا لا؟ وهو الضمير اللي هو الفاعل، ها عائد على زيد اللي هو الأول. طيب لأنك لو حذفت الآن الضمير هو وقلت زيد عمرو ضاربه، ها احتمل أن الضمير في ضاربه يعود على الأول أو يعود على الثاني، لكن لما كان عندنا ضميران صار الأول لأقرب مذكورا اللي هو عمرو. طيب الآن ضارب، ضارب خبر عن عمرو وهو وصف لمن؟ لزيد، إذا جرى الخبر على غير من هو له، فيجب إبراز الضمير في الموضعين. المراد بالموضعين ما أمن اللبس وما لم يؤمن عند البصريين، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. طيب الآن انتهى ما يتعلق بمذهب البصريين، سينتقل إلى مذهب الكوفيين، ولكن قبل أن ننتقل إلى مذهب الكوفيين نريد أن نشرح بيت ابن مالك، لأن ابن مالك في الألفية جرى على مذهب البصريين لأنه قال وأبرزنه مطلقا. إذن كونوا معي في البيت، أولنا التحليل للألفاظ. أبرزنه أي الضمير في المشتق، مطلقا أي أمن اللبس أو لم يؤمن، حيث تلا أي الخبر، حيث تلا أي الخبر، ما أي مبتدأ، ما ليس معناه معنى الخبر، له للمبتدأ، محصل أي حاصلا، اكتبها الآن حاصلا وبعدين المعنى الإجمالي للبيت، أي أبرز الضمير، لعلكم تكتبون المعنى هذا، أي أبرز الضمير أمن اللبس أو لم يؤمن. إذا وقع هذا الخبر بعد مبتدأ ليس معنى هذا الخبر حاصلا لذلك المبتدأ، بل هو حاصل لغيره، أي صفة لغيره. فهمت الآن؟ إذن أبرزنه أي الضمير مطلقا أمن اللبس أم لم يؤمن، حيث تلا الخبر مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدأ. ما معنى أن الخبر ليس حاصلا للمبتدأ، يعني ليس صفة للمبتدأ؟ اتضح لكم يا إخوان الآن المعنى؟ طيب كما تلاحظون فيه تشتت، ولو أن ابن مالك نعم عبر هنا ما عبر به بالكافية لكان أولى، لأن الحقيقة في الكافية بدل البيت هذا عبر ببيتين، تعرفون أن الألفية مأخوذة من الكافية، مختصرة ابن مالك من الكافية فالموضوع في الكافية هذا يقع في بيتين، بل الألفية ضغط البيتين في بيت واحد، لكن البيتان في الكافية أولا أنهما واضحان، الثاني أنه ذكر مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، الثالث أنه اختار مذهب الكوفيين بالكافية، ولهذا بالألفية اختار مذهب البصريين، ولهذا ستجد ابن عقيل بعد قليل يقول وقد اختار المصنف في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، يقصد مذهب، يقصد بغير الكتاب الكافية، لأنه في الكافية إيش قال؟ قال وإن تلا غير الذي تعلق به، يعني جرى الخبر على غير من هو له، وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. كلام واضح جدا، هذا مذهب من؟ أبرز الضمير مطلقة مصريين. ثم قال في البيت الثاني في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن، في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. فتلاحظ هنا بالكافية أنه صرح باختيار مذهب الكوفيين. شوف مذهب الكوفيين الآن، قال وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأت به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل، ها تعين أن يكون زيد هو الفاعل لوجود الضمير ايه اللي هو الهاء عائدة على عمر. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، المقصود بهذا الكتاب يعني الألفية، ولهذا قال وأبرزنه مطلقا، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب، يقصد الكافية، مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن ذلك قول الشاعر، يعني ورد السماع بمذهب يعني إيش؟ يعني أنه إذا أمن اللبس ها لا يلزم إظهار الضمير. وقد ورد السماع يعني عن العرب بمذهبهم، فمن ذلك قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. التقدير بانوها هم، فحذف الضمير لأمن اللبس. طيب أن تلاحظ الآن أن قومي مبتدأ أول وذرى مبتدأ ثاني والمجد مضاف إليه، وبانوها خبر المبتدأ الثاني كذا. طيب الآن بانوها هذا مشتق لأنه اسم فاعل، أقول اسم فاعل. طيب الآن هذا الخبر خبر عن ذراء، خبر عن ذراء. طيب لكن هل صفة لذراء ولا لقوم؟ لقوم، لأن ذراء الذراء ذراء المجد هي بانية ولا مبنية؟ مبنية. إذا من الباني؟ القوم. فنقول الآن أن الخبر الآن جرى على غير من هو له. طيب فيه ضمير، أقول فيه ضمير، هل يلزم أن يظهر أو لا؟ أما على رأي البصريين فيجب أنه يظهر الضمير، يعني كان يجب على الشاعر أن يقول بانوها هم، بانوها هم، ولهذا حكموا على هذا البيت بأنه شاذ، لأنه ما وافق الرأي الذي يريدونهم. أما على رأي الكوفيين فإنهم لما رأوا أن الشاعر ما أظهر الضمير بسبب أن اللبس مأمون، ها؟ لأن هل يتصور أحد أن الذرى بانية؟ مثل في قولك زيد عمر ضاربه، يحتمل أن الضارب زيد، أن الضارب زيد أو أن الضارب عمر، الاحتمال غير وارد في البيت. فهذا البيت دليل واضح لمذهب الكوفيين، وهو أنه لا يلزم إبراز الضمير إذا أمن اللبس. على هذا الحقيقة الذي يبدو لي أنا أن رأي الكوفيين وجيه جدا في هذه المسألة، لأنه إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس فلا فائدة من إبراز الضمير سوى الإطالة، أقول سوى الإطالة، وهذا مناف للأصول اللغوية العامة، الأصول اللغوية العامة، على أنه إذا لم يكن هناك حاجة لإبراز الضمير فلا داعي للإبراز. وتعرف أن الإبراز قد يكون مثلا لأمن اللبس مثلا، وقد يكون لقصد التوكيد، ولا معنى للتوكيد هنا، يعني لو أن الشاعر قال قومي ذر المجد بانوها هم ما له داعي هنا، حتى التوكيد غير وارد، فنقول لا داعي لإبراز الضمير هنا لأن اللبس مأمون. طيب